الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير من شهر ربيع الأول من شهر ربيع الثاني عام 1400، والذي يتم يوم الخميس 28 من ذلك الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالخير، وأن يحسن لنا ولعامة المسلمين العاقبة. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي على أول آية الخروج، إلى أن وقفنا على قول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، إلى أن وقفنا على قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا، أي إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا الإنكار أحق أن ينكر، لأن المؤمن بالله العزيز الحميد يجب أن يساعد ويعان، وأن تسهل له الطرق، أما أن يمنع ويرجع حتى يصل الحد إلى أن يحرق بالنار فلا شك أن هذا عدوان كبير، وليس هذا بمنكر عليه، بل هم يحمدون على ذلك لأنهم عبدوا من هو أهل للعبادة، وهو الله جل وعلا الذي خلق الخلق ليقوموا بعبادته، فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق وأعطاها حقها. وقوله: لا يؤمن بالله العزيز الحميد، العزيز هو الغالب، تقدم العزيز هو الغالب، الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو سبحانه وتعالى له الغلبة والعزة على كل أحد. ولما قال المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، تقدم هنا ما في معنى صفوا هنا. ولما قال المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقولها الحميد بمعنى المحمود، فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جاءه ما يسر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا جاءه شيء يسر به يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، أن يقول عند المقطوع: الحمد لله على كل حال. أما ما نسمعه من بعض الناس يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مقطوع سواه، فهذا خلاف ما جاء في السنة، فالقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على كل حال. أما أن تقول الذي لا يحمد على مقطوع سواه، فكأنك الآن تعلم أنك كاره ما قدر الله عليك، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يرضى الإنسان بما قدر الله عليه مما يسوءه أو يسره، لأن الذي قدره عليك من؟ الله عز وجل هو ربك وأنت عبده، هو مالكك وأنت مملوك له، فإذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع، يجب عليك الرضا والصبر، وأن لا تتسخر لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك، اصبر وتحمل والأمر سيزول، دوام الحال من المحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. فقوله جل وعلا الحميد، ما معنى الحميد؟ أجيبوني. المحمود، المحمود على كل حال من سراء أو غراء، لأنه إن قدر السراء فهو ابتلاء وامتحان. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولما رأى سليمان عرش بلقيس بين يديه بلحظة، ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فأنت يا أخي لو صدت بالنعمة لا تأخذ على أن نعمة فتمرح وتفرح، هي نعمة لا شك، لكن اعلم أنك ممتحن بها، هل تؤدي شكرها أو لا تؤدي. إن أصابتك ضراء فاصبر، فإن ذلك أيضا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليبلوك هل تصبر أو لا تصبر. وإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله فإن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويجوز أن يكون معنى قوله الحميد أن يكون له معنى آخر وهو الحامد، فإنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد، يثني على عباده من المرسلين والأنبياء والصالحين، والثناء عليهم حمد لهم، فهو جل وعلا حامد وهو كذلك محمود. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما حصلت عليها. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أجب على هذا السؤال. الله يسألون: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما الجواب؟ الجواب: بل أنت يا ربي، لو نشاء لجعلناه حطاما بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس يجعله الله حطاما. ولم يقل عز وجل: لو نشاء لم ننبته، لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم يكون حطاما أشد وقعا على النفس من كونه لا ينبت أصلا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلوا يتفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم جاء للشرب فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه أجاجا أي مالحا غير عذب لا يستطيع الإنسان أن يشربه، فلولا تشكرون. يعني فهل لا تشكرون الله على ذلك؟ وهنا لم يقل عز وجل، لم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن، لأن كونه ينزل ولكن لا يشرب لا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلا. فتأملوا يا أخي القرآن الكريم تجدون فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض، له وحده ملك السماوات والأرض، لا يملكها إلا هو عز وجل، فهو يملك السماوات ومن فيها والأراضين ومن فيها وما بينهما وما فيه، كل شيء ملك لله، ولا يشاركه أحد في ملكه. وما يضاف إلينا من الملك فيقال مثلا: هذا البيت ملك لفلان، هذه السيارة ملك لفلان، فهو ملك خاص وليس ملك حقيقيا، لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب هل يملك ذلك؟ أجيب: لا. لو أردت أن تهدم بيتك بدون سبب ما تملك ذلك. هذا حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. لو أردت أن تحرق سيارتك بدون سبب تملك هذا؟ ما تملك. حتى لو أنك فعلت لحجر الناس حتى القاضي يحصل عليك يمنعك من التصرف في مالك، مع أن الله منعك قبل. إذا ملكنا قاصر، والملك التام لله الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، مطلع عز وجل على كل شيء. ومن جملته ما يفعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار وسوف يجازيهم. ولكن مع ذلك، مع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة، قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل، يحرقون أولياء ثم يعرض عنهم التوبة، يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وإن تابوا فلا شيء عليه، إن تابوا فلا شيء عليه. فتأمل يا أخي حلم الله عز وجل، حيث يحرق هؤلاء الكفار أولياءه، والتحريق أشد ما يكون من التعذيب. ثم يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قال العلماء: فتنوا بمعنى أحرقوا، كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فهذا هؤلاء أحرقوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنات، يأتون بالرجل في المرأة يحرقونهم في النار. يقول عز وجل: ثم لم يتوبوا، أي يرجعوا إلى الله، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لأنهم أحرقوا أولياء الله، فكان جزاء مثل عمل، جزاء وفاق. في هذه الآيات من العبر أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، قد يسلط أعداءه على أوليائه. فلا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب، الله تعالى في هذا حكمة. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المعتدون أملالهم الله سبحانه وتعالى ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل للإخوان. فمثلا نحن الآن نسمع ما يحصل بالبوسنة والهرسك من الانتهاكات العظيمة، انتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وتجويع الصغار والعجائز، نسمع أشياء تبكي. فنقول: سبحان الله، ما هذا التصديق الذي سلط الله على هؤلاء المؤمنين؟ نقول لها: خلاف الصالح. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا لمن سبق، يحرقون المؤمنين بالنار. فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين، لا تستغرب، هذا رفعة درجات للمصابين وتكفير السيئات وهو عبرة للباقين، علينا أن نعتبر. وهو أيضا إغراء لهؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وفي أيضا في هذه الآيات من العبر أن هؤلاء الكفار لم يأخذوا على المسلمين بدم إلا شيئا واحدا، وهو أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد. وهذا ليس بذنب، بل هذا هو الحق، ومن أنكره فهو الذي ينكر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يقينا شر أعدائنا، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. ونجعل الباقي من الوقت جوابا للأسئلة، وكنا بالأول نجعله من اليمين حتى يتم، ولكن ضعيف أن نجعل واحد على اليمين وواحد على اليسار، لأن أهل اليسار يقولون: نحن نحرم، نأتي مبكرين ثم ينتهي الوقت ولم يحصل لنا سؤال. لذلك الشيخ موسى واحد على اليمين واحد على اليسار. الشيخ بالنسبة للحديث الذي رواه الترمذي والحاكم أن رجلا عطس ثم قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر وأنا معك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل هذا القول يعني نقول نستطيع أن نقول هذا بدعة إذا زاد عن الصلاة زيادة الأذكار؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تامة من كل وجه، فإذا كان المشروع للعاطس إذا عطس أن يقول الحمد لله فقط فليقتصر الإنسان عليه، فإن زاد عليها رأت نظرا إن كان يرى أن الزيادة عليها أفضل فهذا مبتدع، وإن كان يرى أن هذه الزيادة من باب الجائز ويفعلها أحيانا فهذا ليس بدعة. فأنت حافظ على ما جاءت في الشريعة في الأذكار سواء أذكار السلام أو العاطفة أو ذلك فإنه أفضل وأولى وأكبر. يا شيخ الختمة الصورة واحدة في مجلس يعني جماعة كذا بدا ولا ما بدا؟ كيف يعني يقرأ صورة مثلاً كهف مجلس واحد يختموها كل واحد يقرأها كاملة؟ لا يقرأ يعني صفحة منها يختمها البدا ولا لا؟ نعم هذه تسمى القراءة قراءة الإدارة، يعني أنه يدور تدور القراءة عليهم بحيث يقرأ أحدهم جزءا ثم الثاني الجزء الذي بعده ثم الثالث الجزء الثالث أو على صفحة أو على ورقة، وهذا كله لا بأس لأن غاية ما فيه أنهم يستعدون ويطردون الملل عن أنفسهم ولا حرج في ذلك. ها؟ لا صوت ثاني من ناحية الأذكار يعني أذكار تكون مجموعة كل واحد يقول ذكر يعني أذكار الصباح ولا أذكار المساء كل واحد يقول ذكر يعني يقول ذكر أيوه. ويريد أن يكون الأجر للجميع هذا أيضا من الأشياء التي لا ينبغي الإنسان يفعلها، لأنه إذا فعل ذلك فإنه يحرم نفسه من أن يقول الذكر هو بنفسه، والقائل للذكر أفضل من المستمع. فالذي ننصح به هؤلاء أن يكون كل واحد منهم يقول الذكر الواجب بنفسه. نعم الشيخ بالله مثلا دخل وقت صلاة العصر وما صلينا الظهر نصلي العصر بنية كنا صلاة الظهر ولا إشلون؟ يعني دخلتم على المسجد؟ إيه دخلنا المسجد وهم يصلون العصر إيه؟ وأنتم لم تصلوا الظهر وما صلينا الظهر. نعم ادخلوا معهم بنية الظهر إيه؟ ولكل امرئ ما نوى، أنتم لكم ما نويتم والإمام لهم ما نوى، ثم إذا انتهت الصلاة فصلوا العصر. السلام عليكم. ما هو الفرق بين الوجوب والإيجاب في الواجب المخير؟ الوجوب وصف للحكم والإيجاب وصف للحاكم، فيقال أوجب الله كذا ويقال هذا واجب، فالوجوب وصف للحكم يعني يقال هذا واجب هذا غير واجب، والإيجاب وصف للحاكم فالله هو الذي وجب. عرفت؟ والواجبات كما تعرف بعضها معينة ولا بدل لها وبعضها معين وله بدل وبعضها مخير. فالمعين الذي له لا بدل له هذا أكثر الواجب، والمعين الذي له بدل كخصال الكفارة في الظهار عتق رقبة فإن المجد فقيام الشهرين المتتابعين فإن المجلس إقامة 60 مسكين هذا واجب وله بدل. والواجب المخير كخصال الكفارة في بل خصال الفدية في حلق الرأس الإحرام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يا شيخ سؤالي عن حديث هل هو صحيح أولا، ثم إذا كان صحيح ما معنى الحديث؟ يقول: صوتان ملعونان، صوت عند المصيبة وصوت عند الفرح. هذا الحديث ضعيف، والمراد بالصوتين صوت عند المصيبة، يعني بذلك صوت النائحة، وصوت الفرح صوت الطرب الذي هو الغناء. هذا إن صح. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، في لقاء سابق عرفنا البدعة وحكمها. نجد أن بعض الناس في الاحتفالات في المولد النبي الشريف يقولون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن هذه الاحتفالات هي تعليق لقلوب المسلمين بعد أن تفرغت الأمة، فما قولكم في هذا الجانب؟ قولنا لهؤلاء الذين يقولون أن الاحتفال بالمولد تأليف للقلوب وإحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول: أولا لا نسلم ذلك، فإن هؤلاء الذين يجتمعون يتفرقون عن غير شرك، ولا يمكن أن تتآلف القلوب على بدعة إطلاقا. ثانيا أن هذا إحداث شيء لم يشرعه الله، فالله تعالى قد جعل لتأليف القلوب اجتماعا آخر، كل يوم نجتمع في بيت من بيوت الله كم مرة؟ 5 مرات يحصل به التأليف، فنحن في غنى عن هذه البدعة التي ابتدعوها وقالوا إنه يحصل بها التأليف. وأما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبحان الله العظيم، لا يكون للإنسان ذكر للرسول إلا على رأس كل سنة. ألسنا نذكر الرسول في كل عبادة؟ كل عبادة نذكر الرسول. فمثلا عندما تريد أن تتوضأ لا بد في الوضوء من أمرين: الإخلاص لله، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمتى استشعرت المتابعة فأنت الآن تذكر الرسول، تتوضأ على أنك متبع للرسول، تصلي على أنك متبع للرسول، ثم الذكرى العلنية والحمد لله كل يوم 5 مرات على الأقل، نعلن أشهد أن محمد رسول الله من فوق البلاد. فنحن في غنى عن هذه البدعة، فنرد عليهم بمثال ونقول: سبحان الله، أين أنتم من الصحابة؟ أين أنتم من التابعين؟ أين أنتم من تابع التابعين؟ كل القرون المفضلة الثلاثة التي هي خير الأمة مضت ولم يحدث منهم أحد هذا الاحتفال، لم يعرف هذا الاحتفال إلا في القرن الرابع فيما بعد 400. هي بدعة، ما فيها شك، بدعة غير محمودة، بدعة غير محمودة، كل بدعة ضلالة. الشيخ في صلاة الفجر ندخل أحيانا فنجد بعض الناس يأتي السنة بعد إقامة الإمام، نعم، فهل نذكر على هذا؟ طيب، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكفوفة. فهؤلاء الذين دخلوا في السنة بعد أن أقيمت الصلاة ليس لهم سنة، فعلوا إحرانا وبطلت سنتهم، ونحن ننكر عليهم، لكن لا بشكل أن نقول هذا خطأ هذا غلط، بل نأخذ بيده ونقول: أخي، الفريضة أفضل من النافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. سيقول لك: هذا رأي علمائي أن سنة الفجر لا بد منها قبل الصلاة ولو أقيم الصلاة. قل له: أيما أولى، رأي علمائك أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل إن الرسول قال هذا في نفس سنة صلاة الفجر، أنكر على من كان سنة والإمام يصلي. ثم إننا نقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة قد دخلت فيها، فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها بدون سلام وادخل مع الإمام، وإن نعم خلك معي، إن كنت في الركعة الأولى فاقطعها بدون سلام وارفع مع الإمام، وإن كنت في الركعة الثانية فقمت إلى الثانية فأتمها خفيفة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. صلى الله عليه الشيخ، ما هو دور التمريض السعودي والذي تعرفون أنه والحمد قد كثر في هذا القسم، ومن بينهم يكون بعض الإخوة الدعاة، علما بأن هذه المهنة يكون فيها الاختلاط بين النساء والرجال وهؤلاء غير مسلمين، فهل يكون دعوة الدعوة للرجال والنساء أو للرجال فقط، ولو لم يدعوهم هل يكونون آثمين؟ الواجب على الإنسان أن يدعو إلى دين الله، لكن مخاطبة الرجل للمرأة ولو بالدعوة إلى الله قد تحدث فتنة، فالأولى أن يكون من الممرضات الصالحات من يدعو النساء، ومن الرجال من يدعو الرجال، حتى لا تحصل الفتنة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما مع المخاطبة يعني يدخل الشيطان بين الرجل والمرأة، فلكل مقام مقال. أما لو كان هناك مثلا نساء مجتمعات وقام رجل يخطب فيهن فهذا لا بأس، لكن دعوة مباشرة مع امرأة لا نرى أن فيها مصلحة، لو فيها مصلحة يمكن يكون فيها مضرة أكثر. الممرضين يدعوه، لكن إن خفت من أن ينفروا فادعوهم على واحد واحد، تجيب واحد مثلا تدعوه إلى بيتك وتكهوين وتؤنسه وتعرض عليه الصلاة. نعم، أخشى إذا كان لم يدعو وهو قادر أن يأثم بذلك. نعم. فشيخ، ما الفرق بين الحسنة والدرجة؟ وأنا الدرجة من الحسنة العشر الثانية. الحسنة في العمل والدرجة في الثواب، قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل، وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالحسنة وصف للعمل والدرجة وصف للثواب، وفي الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. نعم. فضيلة الشيخ، هل الصلاة في مساء المسجد المجاورة الحرم تعادل صلاة الحرم أو مثابة؟ نعم، الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمساجد المجاورة للمسجد النبوي لا يكون فيها ثواب المسجد النبوي. أما مكة فقد اختلف العلماء هل يحصل ثواب المسجد الذي فيه الكعبة للمساجد الأخرى أو لا، والصحيح أنه لا يحصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فقوله إلا مسجد الكعبة نص بأن الذي فيها هذا التفصيل يعني 100,000 صلاة هو مسجد الكعبة، ومعلوم أنك لو صليت في مسجد في العزيزية ما قال الناس هذا مسجد الكعبة، لكن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، يعني لو صليت في مسجد العزيزية أو في العوالي أو ما أشبه ذلك فهو أفضل مما لو صليت في مسجد الرياض أو ما أشبه ذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل في الحديبية وكان بعضها من الحرم وبعضها من الحل، صار إذا جاء وقت الصلاة دخل إلى الحرم وصلى فيه. نعم. شيخ، هذه النقطة والدي مسلم. ها؟ والدي مسلم يرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، عندنا نوع من الماعز السوري الشامي له آذان طويلة يزيد طول الأذن الواحدة عن 30 سنتيمتر بحيث إذا شربت من الماء وقع إذنها في الماء، فإذا أكلت من العلف اتسخت إذنها بالعلف أو الزبد، ثم إذا شربت أو أكلت من النعلف أدى ذلك إلى اتساخ الماء أو العلف، فقد يسبب لها التهاب في أذنها. لهذا يقوم بعض الناس بقطع شيء من طول أذنها النصف أو أقل للأسباب السابقة، وبسبب تجميلها، ولأنه يزيد في سعرها، يزيد في سعر هذا النوع من الماء، علما أن هذا العمل خال من الاعتقادات الجاهلية. ومثل ذلك قص القرون بما فيها من الأذى، ولما في قصها من جمال وزيادة في الثمن، لذا يقصونها أو يضعون عليها دواء منذ الصغر فلا ينبت القرن. وكذلك الخصي للتسمين وطيب اللحم، فما حكم هذه الأعمال من قطع أذن وقرون وخصي الخرفان والتيوس؟ فنرجو الإجابة منكم وجزاكم الله خيرا. هذه ثلاثة أشياء كما جاء في السؤال. الأول قطع الأذان، وقال السائل إنه لا يريد بذلك ما يفعله الجاهلية من البحيرة وشبهها، إنما يريد ثلاثة أمور: أولا منع الأذى أو المرض بطول هذه الأذان، والشيء الثاني التجميل، والشيء الثالث زيادة القيمة. وجوابا على هذا أن نقول لا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون في هذا ألم على البهيمة، لأن هذا الألم إذا لم يكن هناك سبب بين لا يجوز. فمن الممكن أن تبنج الأذن، تقطع أو يعمل فيها عمل آخر بحيث لا تتأذى بالقطع. وأما قطع القرون فهو أهون أيضا، لأن القرون كما قال السائل ربما يحصل فيها أذية تنطأ بها من عاندها أو أراد أن يصدها عن أكل أو ما أشبه ذلك. وأما الخصاء فهو أيضا جائز إذا كان فيه مصلحة، ولكن يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تألم البهيمة. هناك بعض الأفعال التي يفعلها بعض الناس، ألا وهي إذا خرجوا في مكان برا يجلسون، ثم يأتي أبوهم أو أحد الأشخاص يقرأ آية الكرسي المعوذات ثم يخط على المكان، فما حكم هذا الفعل أو على البيت؟ سمعت مثال الأخ يقول بعض الناس إذا خرجوا في استراحة أو نزهة اجتمعوا جميعا ثم خطوا عليهم خطا ثم قرأ عليهم كبيرهم من أب أو أخ أو ما أشبه ذلك آية الكرسي كذا، هذا بدء لم يكن معروفا في عهد السلف الصالح، والذي يشرع أن كل واحد منهم يقرأ آية الكرسي، لأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فسنة أن يعلموا ويقال كل واحد منكم يقرأ آية الكرسي. نعم. على كل هذا الأسئلة هذه يا أخواني كمان للجميع، يعني كلنا نستفيد منها. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عندي بعض الأسئلة أود أن تجيب عليها. اختر منها واحدة فقط. فقط. طيب بالترتيب إن شاء الله أصل الدور مرة أخرى. لا شوف الأهم، شوف الأهم. نعم. الزاني المحصن. نعم. ما حده؟ أوكي. الزاني المحصن بارك الله فيك حده الرجل بأن يقام أمام الناس ويرجم بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة حتى يموت. لكن كيف يجاب عن حديث عبادة رضي الله عنه في مسلم؟ نعم. أنه قال جلد مئة والرجم. نعم. يجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم خمسة ولم يجد، فكأن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده، لأن حديث عباد بن الصامت الذي يظهر من سياقه أنه هو أول ما جاء في الرجم من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن بعد ذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع بين الجلد والرجم، فيكون هذا نسخ، أي أن الله تعالى نسخ الجمع بين الرجم والجلد. فإن افتج بأن هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه لم يذكر أنه يعني جلد أو لم يجلد، وادعي أن الجلد شيء معروف، ولكن وضح الرجم بكونه هو الحكم النهائي على لا إله إلا الله، فهذه دعوة من أبطل الدعاوى. في حديث قصة امرأة العزيز قال أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجم، هل في ذلك هل قال جلدها؟ ما قال جلدها. وكذلك في قصة ماء قال اذهبوا به فرجموه، ولم يقل اجلدوه. وكذلك في قصة الذميين اليهوديين، وإذا تنزلنا مع هذا وقلنا هو فعل، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يترك الجلد يدل على جواز التقوى وأنه ليس بواجب، يعني لو تنزلنا تنزلا بأن هذا فعل وذا قول قلنا هذا يدل على جواز ترك الرجم وأنه ليس بواجب. أعرفت؟ نعم. وفعل علي رضي الله عنه، فعل علي رضي الله عنه اجتهاد منه، هو قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، هذا اجتهاد منه، والاجتهاد لا لا لا يمكن أن تعرض به السنة. أحسن، جزاك الله خير. نعم. لكن ليكون في ذهنكم أنه أن ثبوت الزنا بالشهادة صعب، ثبوت الزنا بالشهادة صعب، لا يكون ثبوت الزنا إلا بالإقرار. أما يجي واحد يشهد بأنه رأى ذكر الزاني في فرج المرأة، هذا صعب جدا. وكنا نقول بالأول يمكن تلتقط الصورة، وأنه إذا جاءت الصورة سواء صورة تلفزيونية أو صورة ورقية يمكن نعمل بها، لكن تبين لنا أنه حتى الصورة لا يمكن العمل بها، لأن يمكن أن تستبلج. نعم. وأنتم تعرفون أنه لما كانت فتنة الكويت مع العراقيين ماذا صنعوا؟ دبلجوا ناس من الأمريكان على سطح المسجد الحرام وعلى أبواب المسجد الحرام، وهذا سهل. الآن لما تقدم العلم في هذه الأمور صار كل شيء محسن. فكنا نقول بالأول إذا وجد الصورة مع شخص بأن هذا الرجل يزن بامرأة فهذه بينة من أقوى البينات، لكن تبين الآن أن المسألة فيها شك. نعم. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، من ناحية الأضاحي أنا إذا جاء وقت الضحية أذبح ثنتين، وعدة بنيت أنها ضحية وعدة عشان تبيع اللحم وأن يتوفر اللحم عند في البيت وعلى الجيران، هل أنا مصيبة في هذا أم؟ والشيء الثاني الماعز بقطعة أدناها هذه وكورونا، هل هي وقت الأضاحي تكفي تجزي؟ هذا سؤال طيب. أما بالنسبة للمسألة الأولى فالسنة أن يضحي الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، ونحن نعلم أن الرسول أكرم الخلق ولكن اقتصر على واحد، فالسنة خير. لكن لو زدت لهذا الغرض الذي ذكرت فلا بأس، لا هي حلال إن شاء الله. وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعة القرن فالصحيح أنها جائزة مجزئة، لكنها مكروهة لأنها ناقصة الخلقة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي نطلب شرفهما وكمالهما. أين أن يقطعون أذنها شيخ من شأن النص ينصبون فيها أن تكون لها شيفة خلقة غير خلقتها لم تكون طبيعية، هذا برضه المعد هذا عندنا خبر أنا منها أنهم يجعلون هذا يقلدونها خرج يحطون لها هذا ويجمدونها عشان تجيب 14,000 عشان شافها كيسة يا رب، لا عشان تكون متجملة له 15,000 و30,000 يتباهون بهذا القطع وهذا أنها سورية وأنها جاية من هذا المكان. ما على كل حال الأخ السائل تو يقول فيها هدية أيضا لأنه 30 سنة في نهاية الذي يا شيخ ما تقابل قطع الإذن وتعلم البهيمة في لا ذكرنا احترزنا من هذا ما تتألم جزاك الله فيه في أشياء ما تأذن. نعم السلام عليكم. السلام والله أنا جاي لأجل الزيارة والسلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تدور هذه الجلسة الله يجزاك خير، استفد إن شاء الله استفد من الأسئلة. نعم خير إن شاء الله جزاك الله خير. ما هي أهمية الخشوع في الصلاة؟ ها؟ أهمية الخشوع في الصلاة وكيف يكون الإنسان خاشع وكيف يكون الإنسان خاشع في الصلاة؟ أهمية الخشوع في الصلاة من وجهين، الوجه الأول أنه كمال للصلاة بل هو لب الصلاة وروح الصلاة، والخشوع يعني حضور القلب بحيث الإنسان يكون حينما يصلي يقرأ ويركع ويسجد وهو يستحضر هذا الشيء، ما يكون يفعل هذه الأشياء وقلبه مكان بعيد. والوجه الثاني أن الخشوع في الصلاة أكثر ثوابا أكثر ثوابا، وقد امتدح الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما ما يعين على الخشوع فهو أن الإنسان يفرغ قلبه إذا أقبل على الصلاة تفريغا كاملا ويشعر بأنه واقف بين يدي الله عز وجل، نسأل الله يعين على ذلك أنه واقف بين يديه، وأن الله عز وجل يعلم ما في قلبك كما يعلم ما تحركاته في بدنه، ليس كالملوك. الملوك يمكن تقف أمام الملك متأدبا بظاهرك وقلبك في كل مكان ولا يعلم، لكن الله عز وجل يعلم ظاهرك وباطنك، فاستحضر أنك بين يدي الله. وإذا قلت الحمد لله رب العالمين استحضر أن الله يجيبك، لأنه ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لو أننا استحضرنا هذا المحاورة مع الله عز وجل هل يمكن أن تلتفت قلوبنا يمين أو شمالا؟ لكننا نصلي في غفلة. فمن أكبر العون على الخشوع أن يعتقد الإنسان أنه الآن واقف بين يدي الله، هذه واحدة. ثانيا أن يعتقد أن الخشوع من كمال الصلاة، وأن الإنسان ربما ينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها. ثالثا أن يعتقد كثرة التوافق بالخشوع، فهذه من أسباب أن الإنسان يستحضر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع ركبتان، ليش؟ لأن قلبه مشغول. أما الإنسان العادي ما الذي يجعل القلب يشتغل؟ نعم السؤال منه معه يلا فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة العيد؟ هل هي فرض كفاية فرض عين؟ وما الدليل على فرض كفاية؟ نعم، صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء، منها أنها سنة لأن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ومنهم من قال إنها فرض كفاية، وقال إنها من شعائر الإسلام الظاهر، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان مثلا. ومنهم من قال إنها فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها حتى النساء الحيض وذوات القدور والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى صلاة العيد، وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنها فرض عين، لكن إذا فاتت لا تقضى، يعني لو جيته الإمام سلم ما تقضيها لأنها مثل الجمعة ما تقضى، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر لأن الوقت هذا لا بد فيه من صلاة. وأما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها بدلا. هذا القول هو أقرب الأقوال، وأن الإنسان القادر إذا لم يخرج مع المسلمين يصلي فإنه آثم. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لقصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت بعض كتب التاريخ أن ملك الموتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعيره على شكل أعرابي، ما صحة ذلك؟ هذا غير صحيح، يعني كونه ملك الموت أتى إلى الرسول على النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه هذا غير صحيح إطلاق، لكن ملك الموت أتى إلى موسى ليقبض روحه، وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا شديدا فضربه حتى فقع عينه، فرجع إلى الله عز وجل ملك الموت وقال أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، فقال الله له اذهب إلى موسى وقل له يضع يده على ظهر ثوب فما كان من تحت يده من الشعر فله مثله من السنوات، قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، لا بد، كل نفس لائقة الموت. أنت فهمين السؤال هذا؟ يعني يضع يده على جلد ثوب اللي تحت يده من الشعر يعطى مثله من السنين، قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. هذه السنوات لو نفرض أنها ألف سنة، ألف سنة أو أكثر، ألف سنة أو أكثر تمضي على الإنسان وكأنها إيش؟ كأنها ساعة. الآن كلنا أعمار مختلفة، لكن الذي عاش منا طويلا والذي عاش منا قصيرا كلنا سواء في الماضي كأنه لم يكن. ولهذا لما قال ثم الموت قال يا ربي إذن قربني من البلاد المقدسة، فقربه الله عز وجل من البلاد المقدسة وقبض روحه هناك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن قبره عند الكثيب الأحمر ولو كنت ثم لأريتكم إياه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأته ملك الموت ولم يستأذن منه، بل خطب صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطبة وقال إن عبدا خيره الله تعالى بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، هكذا قال في آخر حياته. فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر، فتعجب الناس كيف يبكي أبو بكر من هذه الكلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الذي ورد. يعني جاء يستأذن فهذا غير صحيح. نعم. ونعتذر للإخوة الذين لم يتيسر أن ألقوا السؤال، وربما جاء في الأسئلة ما كان في نفوسهم أيضا، والله موفق، وصلى الله وسلم.